إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي خير الزاد وأعظم ما أوصى الله تبارك وتعالى به الأولين والآخرين. واعلموا رحمكم الله أنه قد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي والاتصاف بقوة العزيمة والإرادة وكبر الهمة سمة أهل الإسلام، وعنوان التفاضل بين الأنام. فالهمة العالية عباد الله إذا رزقها الإنسان فإنها تجلب له خيرا غير مجذوذ ولا مقطوع، وتجري في عروقه دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يرى إلا واقفا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديه إلا لمهمات الأمور. فهي السبيل سبيل الرقي لكل كمال ممكن، وطريق الوصول إلى النجاح المتقن. فمن تحل بها لان له كل صعب، وأمكنه الخوض في كل درب، واستطاع أن يعيد أمته وأن يحرك في أمته ما يعيد لها الحياة الجادة. وإن اختفت معالم الإيمان وانحصرت فيها معالي الأخلاق، فإنه كما قيل همم الرجال تزيل الجبال. وقد صدق من قال همم الأحرار تحيي الرمم، ونفخة الأبرار تحيي الهمم. والله جل وعلا بحكمته ورحمته وعدله وفضله قد وزع بين الناس مواهبهم في العقل والعلم، ووهبهم طرائقهم في الخلق والسلوك، وعدد مهاراتهم في العمل والكسب. والمنهج العدل والمسلك الأقوم هو أن يستفاد من كل مسلم، وإن صغر شأنه وكانت له موهبة يستفاد منه. ولا داعي لإنكار فضله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلي على امرأة وقيل عبد كان ينظف المسجد يقوم المسجد، ولما مات سأل عنه، فلما أخبر وعاتبهم لما لم يخبروه بموته فذهب وصلى عليه. كل ذلك لبيان أنه لا يمكن أن يلغى دور كل مسلم وإن صغر شأنه في إعزاز الإسلام وإعلاء كلمة الإسلام. والفضل عباد الله بين الناس لا يكون إلا بالتقوى وحسن الفعال، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، أحب الناس إلى الله أنفعهم. فهناك كثير من الأعمال عباد الله لا يمكن أن يقوم بها فرد واحد بمفرده ولا جماعة معينة بمفردها، لأن شرائع الإسلام كبيرة وميادين خدمته وتحقيق غاياته كثيرة. فالمسؤولية مسؤولية الجميع مهما كانت مواقعهم وكيفما تعددت اهتماماتهم ومواهبهم، فمن صلح لأمر قد لا يصلح لجميع الأمور، ومن سد ثغرا لا يمكن أن يسد جميع الثغور. ألا ترون عباد الله إلى الجيش؟ فيه ميمنة وفيه ميسرة، وفيه رجل ساقة وفيه رجل حراسة، بل فيه من يخلف المجاهدين في أهله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلف غازيا في أهله فقد غزا. حتى ذلك الذي يبقى في البيت يحرس ويرعى أهل وأولاد ذلك المجاهد مشارك في الأجر لهؤلاء الغزاة والمجاهدين. وكذلك كان الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيهم أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الصديق والصاحب الرفيق، ومنهم عمر الفاروق العبقري الذي لم يفر أحد فرية ولا سعى في فرد في الأمة سعية، وعثمان بن عفان ذو النورين المنفق في سبيل الله الذي لا عليه ما فعل بعد ما قدم وبذل وأبلى البلاء الحسن، وعلي رضي الله عنه ذو الرؤي الحكيم والشجاعة وحل المعضلات، ومعاذ الفقيه، وأبي بن كعب القارئ، وأبو ذر الغفاري صادق اللهجة الورع الزاهد، أبو عبيد عامر بن الجراح الأمين الوفي، حذيفة بن اليمان كاتم السر السجي، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول، وبلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى عشرات بل ومئات من الصحب الكرام والسادات الأعلام، كل قد علم النبي صلى الله عليه وسلم موقعه وجهاده وموهبته وبلاءه في دين الله عز وجل، وكل واحد منهم قد أسهم في إعلاء كلمة الدين ورفع رايته والجهاد في الله حق الجهاد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فيهم: محمد رسول الله والذين معه. جمعهم، لم ينفرد أحد بعمل، وإن انفرد بعضهم على بعض بالفضائل، لكن الله عز وجل مدح القوم قاطبة فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق والبشر معادي ومواهب، وجعل منهم طاقات وخصائص، ودلهم على أعمال نزيهة عفيفة، ووجههم إلى مسالك قويمة شريفة محكومة بإطار متين من العفة والصدق والعدل والحكمة والرحمة، مكاسب طيبة، أعمال صالحة، دروب خيرة لا يمكن أن يستغني عنها الناس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في ذلك فليتنافس المتنافسون. أنواع من المواهب، ألوان من الخدمات لا يمكن أن نذكرها جميعا، بل لا تدخل تحت الحصر، والأمة محتاجة إلى كل نوع من هذه الأنواع، أنواع الخدمات والمواهب والحاجات، لا تستغني عن واحدة منها، فكيف بها مجتمعة؟ ولهذا أيها الإخوة المؤمنون، إن هذا الإسلام لا يمكن أن ينصر بفرد أو بجماعة، وإنما ينصر بأهله. كل من انتسب إلى دين الإسلام يمكن أن يقدم لهذا الإسلام ما يبني مجده ويجعله شامخاً باقياً بحفظ الله عز وجل، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإليه يرجعون. وأنتم ترون واقع المسلمين، فهذا عالم أو داعية ينشر بين الناس علمه ويقوم بواجب الدعوة والبلاغ، قد أخذ على عاتقه إزالة غشاوة الجهل عن الخلق وتبصيرهم بحق ربهم عليه، قام بواجب الدعوة والبلاغ وتبصير الخلق بحق ربهم عليه. وهذا لشك قد يرفع الله عز وجل بعلمه الدرجات، ويزيل ما علق في دنيا الناس من جهالات وحمقات. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا محتسب، آمر بالمعروف، ناهي عن المنكر، أعطى نفيس وقته لذلك، وصرف عظيم جهده، وتحمل أذى الناس، وصبر على ما أصابه منهم، فهذا عباد الله له نصيب من الفلاح والنجاح. ولهذا قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وآخر ليس له علم، ولكن رق قلبه للأكباد الجائعة والبطون الخاوية، فهو ينفق مما آتاه الله عز وجل، أو يسعى بشدة ساقيه ليأخذ من الأغنياء ويرد إلى الفقراء، أو يشرح الحال لذوي الرأي والوجهاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأولئك قوم فتح الله سبحانه وتعالى لهم باب الجهاد في سبيل الله عز وجل بكل أنواعه، والدفاع عن حرمة الأمة من أن تستباح بيضتها أو يدنس عرضها، فهم يحملون أرواحهم على أكفهم، يبذلونها رخيصة في سبيل الله، ويسهرون على راحة العباد والبلاد لا تغمض لهم عين، ولا يغفل عن منهم جفن، ولا يهدأ لهم بال، ولا يستقر بهم حال، يجوبون البلاد شرقا وغربا، ويحرصون السواحل والحدود والأجواء. وهؤلاء أيضا لهم مساهمتهم ولهم أجرهم في هذه الأمة وفي هذه الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقوم آخرون سخرهم الله تعالى لدعوة الناس غير المسلمين، فاهتموا بشؤون الجاليات وغير الجاليات، بذلوا مهاجهم وأموالهم وأوقاتهم إبقاءً لجذوة الإسلام من الإطفاء، وحفاظاً لمن سلمه الله عز وجل من أن تشتعل فيه نار التغريب أو يسري فيه دين الأعداء. ومع هذا لا ينبغي أن ننسى ويخطر بالبال أقوام رزقهم الله تعالى الصبر والاحتساب، جلسوا مع الناشئة الصغار، قضوا زهرة أعمارهم وخلاصة شبابهم من أجل التأديب والتربية والتعليم، فعلموا الناشئة كتاب الله عز وجل والنافع من العلوم تربية على الإسلام وفضائله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لما سمع أحد السلف بهذا الحديث بقي في المسجد يعلم 30 سنة، ويقول: هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. وكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج 30 سنة كاملة، وكان لا يتغيب يوما واحدا عن درسه وعن مجلسه في التعليم، وكان يحمل في اليوم المطير على أعناق الرجال، وكان ضريرا لما يرى من شرف التعليم، وخاصة من جعله الله عز وجل معلما لكتاب الله عز وجل. إن هذه عباد الله عينة من أنواع الخدمات وألوان المواهب في الأمة لا يمكن أن يستغنى عنها. ولهذا اعلموا عباد الله أن الأمة إنما تختبر وتمتحن في الشدائد والمحن، والرجال إنما تبرز في الحوالك والإحن، والحصول على المناقب وابتناء المناقب باحتمال المتاعب، وإحراز الذكر الجميل بالسعي في الخطب الجليل، ومن طلب عظيما خاطر بعظيمته. ولهذا قال أحد السلف وقد أجهد نفسه في العمل في سبيل الله، قيل له: إلى متى ترهق نفسك؟ قال: راحتها أريد. وقد صدق من قال: بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ونحن عباد الله اليوم قد ابتلينا بنماذج خاصة من الشباب لا يعرفون لهم عملا ولا جهدا يبذلونه في أي أمر أو شأن من شؤون الدنيا، لا في أمر دين ولا في عمل الدنيا. وكان عمر بن الخطاب يقول: إني لا أكره أحدكم سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخرة. فالهمة العالية عباد الله ينبغي أن يطلبها العبد، وينبغي أن يستعين الله سبحانه وتعالى على إيجادها، فإنه بهمته العالية وبصدقه مع الله تبارك وتعالى يمكنه الله تبارك وتعالى من أن يصل إلى ما يريد ويحقق ما تبتغيه النفس العالية. وقد صدق من قال: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا صهر الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. عباد الله، إن الصراع اليوم يشتد بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل، وإن أولياء الشيطان يتربصون الدوائر بأولياء الرحمن، يهيئون الفرص ويحكمون التصويب ويعينون الفرائس لينقض عليها عند أول ضربة تصيب منهم المقتل. وقد صدق الله إذ يقول في كتابه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يمكن إبطال هذه الغارات ولا رد كيد هذه الهجمات الآتية من أعدائنا الذين لا يحبوننا، كما أخبرنا الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يمكن أن نفشل جهودهم وأن نبطل كيدهم إلا إذا اجتمع الشمل وتوحد الصف على أصالة منهج سديد ونظارة رأي رشيد مقيد بالكتاب والسنة، مبني على صفاء التوحيد، ينظر نظرة البعيد ويحن إلى مجده التليد، مجد الأسلاف الصالحين من هذه الأمة الطيبة المباركة الذين على ذكرهم بين الأمم وذاع صيتهم أعلى القمم. أولئك قوم شيد الله فخرهم، فما هناك فخر وإن تعاظم الفخر. كما يستحيل علينا عباد الله، كما يستحيل علينا أن نعيد الحياة في هذه الأمة، أن نعيد الحياة في هذه الأمة وأن نحصن الأجيال التي تأتي في المستقبل بأداب الإسلام وأحكام الإسلام وتشريعات الإسلام، إذا قعست هممنا وفطرت عزائمنا وفشلت جهودنا عن إمداد المشاريع التي تخدم ميدان الدعوة إلى الله عز وجل بالمعونات الأدبية والمادية، كتجنيد الكفاءات النزيهة وإنفاق الأموال الكريمة وبذل الأوقات العزيزة، تكون في مستوى التحدي والتصدي لحملات الكفار المسعورة التبشيرية منها والإلحادية المصوبة نحو ديار المسلمين. فهم ينفقون الأموال الطاهرة، وهم يسخرون من أجل ذلك الموارد البشرية الهائلة، فهم كما قال الله عز وجل في القرآن: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ولكن هذه الأموال تعود عليهم بالخسران وتبوئهم مقاعد الهوان والذل، كما قال الله عز وجل: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ولكن نحن عباد الله عزت علينا أموالنا وضاقت علينا لفرط جهلنا سبل إنفاقها وتصريفها، ثم أكثر من ذلك شحت أيدي البذل والعطاء واشتغلنا بهذه الدنيا وسخرنا جميع أوقاتنا وجهودنا من أجلها، فلا عزيمة ولا إرادة لتوجه أقوام لتشييد مدرسة قرآنية على سبيل المثال أو معهد علمي يكون مجهز بمرافق عصرية يحفظ فيها كتاب الله عز وجل، بل ولا توجه إلى طباعة كتب أو كتيبات أو رسائل تعالج ما يحتاجه الناس اليوم من قضايا شرعية وما أكثرها، ومسائل فقهية، وردود على شبهات وما أكثرها، من أجل أن يعرف الناس دين الله عز وجل، ومن أجل الحفاظ عن مقدسات الإسلام وعن كل ما يحتاجه هذا الدين، بينما نرى أهل الملل الباطلة والأديان الكافرة يتنافسون في مجالات البذل والإنفاق، لا يتركون شاردة ولا واردة إلا وسجلوا بصماتهم عليها تعريفا بدينهم الباطل وقمعا لصورة الإسلام وتشويها لواقع المسلمين. وإلا كيف يفسر اليوم عباد الله تزايد نشاط المنصرين في بلاد أهل الإسلام وفي بلدنا خاصة وفي بعض المناطق؟ وقد حز في نفسي كثيرا أني بالأمس مررت على منطقة من مناطق هذا البلد العزيز وأنا ذاهب إلى المسجد إذا بأحد الإخوان يخبرنا أن بجانب المسجد مكاناً أو داراً منزلاً فخماً في حي هادئ صار بمثابة الكنيسة يجتمع الناس فيه. وهذا إن رأينا أيها الإخوة، رأينا أن ثمة أناس ينفقون أموالهم ويشترون هذه الدور من أجل أن ينصروا أهل الإسلام ومن أجل أن ينشروا هذا الدين الباطل، مع ما هو موجود من القوانين التي تضبط هذه الأشياء أو التي تحد من نشاطهم، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى ما هو موجود أمامهم وجعلوا نصب أعينهم خدمة الدين الباطل ومحاربة أهل الإسلام. نعم، مثل هذه الحملات المدعمة من الخارج لا يمكن منعها، ولكن يمكن لنا أن نسعى في إفشال مفعولها، وذلك بإيجاد قوة مساوية لها في القوة ومعاكسة لها في الاتجاه على قاعدة أهل الفيزياء. وحينها عباد الله إذا فعلنا هذا يمكن أن لا نخاف على أنفسنا وأن لا نخاف على أولادنا ولا على أبناء أهل بلدنا. وإلا إذا كان موقفنا هو التفرج أو الفرجة ووضع اليد على الأخرى والنظر والترقب دون نهوض ودون عمل، فقد نفاجأ يوما لا سمح الله بتدفق عباد الصليب وسماع نواقيس الكنائس، ويومها يقال أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. فاللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك يا رب العالمين، ويهدى فيه أهل معصيتك، وأن لا تسلط علينا يا ربنا يا خالقنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واحفظ ديار أهل الإسلام مشرقا ومغربا من هذه الحملات، وكلنا يا ربي عونا ونصيرا وحافظا، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.